إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فجزى الله أخي أبا الزبير على هذه الكلمات الطيبة فيما يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات محبته عليه الصلاة والسلام. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام شرط من شروط الإيمان كما هو معلوم. ثم أقول أيها الإخوة، إن الناس قد وثقوا بدعوة أهل السنة والجماعة، فعند أن تقع شيء من الأزمات والمدهمات في البلاد يرقبون أهل السنة ما قولهم في ما يتعلق بأمور دينهم. وأنا معي في هذه الليلة مع إخواني الأفاضل الكرام من طلبة العلم ومن غيرهم مسألة نناقشها بعيدا عن التشنج والعواطف، وإنما نطرحها طرحا علميا للمناقشة. فلا بد للمسلم ولا سيما لطالب العلم، وهذا أمر لا بد للطالب العلم أن ينتبه له، أن هناك حوادث ومسائل لا بد لطالب العلم أن يراجعها وأن يتكلم فيها، لا سيما إذا احتاج الناس إليها، ليس فقط في المدلهمات والنوازل، وإنما حتى في المسائل الموسمية كاستقبال الناس لشهر رمضان. على طالب العلم أن يراجع مسائل الصيام، وأن يراجع أيضا مسائل الزكاة، وأن يراجع مسائل زكاة الأبدان، وأن يراجع ما يتعلق بليلة القدر وأحكام وآداب العشر الأواخر، وآخرها يتعلق بأحكام العيد، وهكذا دواليك. الآن الناس يسألون في أن بلادنا في نازلة، وأن هناك أمورا الناس ربما يتوقعون يقع أعظم من ذلك، كانفجار في البلاد وحرب لا قدر الله، ونسأل الله أن يجنبنا ويجنب بلادنا ويجنب سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. هل نقنط في هذه الأيام أم لا؟ لأن بعضهم يقولون قد مرت حوادث وكان الناس يقنطون، فهل يستحق القنوت الآن ونحن في ترقب شديد وتخوف من أن ينفجر الوضع أم لا؟ اعلموا بارك الله فيكم أن العلماء قالوا إن القنوت على ثلاثة: قنوت في صلاة الفجر في السنة كلها، وقنوت في صلاة الوتر، وقنوت النوافل. نبتدئ الآن بقنوت صلاة الفجر في السنة كلها. دليلهم ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت حتى فارق الدنيا. هذا الحديث تكلم عليه العلماء سندا ومتنا. أما من جهة السند فقالوا إن الحديث جاء من طريق أبي جعفر الرازي، اسمه عيسى ابن أبي عيسى، ويقال عيسى ابن مهان، ويقال عبد الله ابن مهان. درجته في الحديث صدوق سيء الحفظ، أي ضعيف، بل ربما أنسى. العلة الثانية سندا أن أبا جعفر الرازي يروي هذا الحديث عن الربيع بن أنس، ورواية أبي جعفر عن أنس مضطربة كما قال ذلك ابن حبان. العلة الثالثة أن زهاء عشرة من أصحاب الربيع بن أنس، يعني من تلاميذه ممن رووا عنه، رووا هذا الحديث ولم يذكروا صلاة الفجر، وإنما ذكروا ما يتعلق بقنوت النوافل. إذا من جهة إسنادية الحديث ضعيف. من جهة متنية هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الفعل بالبدعية، فقد جاء في السنن أن أبا مالك الأشجعي واسمه سعد سأل أباه واسمه طارق قال: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة، أي صلى خلف علي بالكوفة، أكانوا يقنطون؟ قال: لا أي بني، محدث بدع. صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الفعل بالبدعية. من جهة متنية أيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في القواعد النورانية، قال: لو سلمنا أن هذا الحديث صحيح لقلنا أن معنى قنت هنا بمعنى طول القيام، وهذا معنى من معاني كلمة قنت كما سيأتي. إذن الحديث ضعيف سندا ومتنا، وهذا الفعل يعد بدعة لا يعتبر بهذا القنوت. نأتي للقنوت الآخر وهو قنوت صلاة الوتر. دليلهم ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث الحسن بن علي، والحديث صعاه الشيخان الشيخ الألباني وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. قال الحسن رضي الله عنهما، الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في دعاء الوتر: اللهم اهدني في من هديت الحديث. والحديث ثابت حتى بلفظ الوتر، فلها شواهد، وقد ذكرها شيخنا مقبل بن هادي الوادعي بهذا اللفظ. فإذا هذا القنوط مشروع. نأتي لما نريد أن نتكلم عليه وهو محل حديثنا، وهو قنوط النوازل. قنوط النوازل دليل ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال أنس: إن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان بفتح الله استمدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قومه، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، فلما بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قنت على حي من أحياء العرب، قال حي من أحياء العرب لأن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان كل هؤلاء يقال لهم أنهم من بني سليم، فقال: فقنت على حي من أحياء العرب رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه في آخر ركعة قال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم العن رعلا وذكوان ولحيان وعصي عصت الله ورسوله. قال أبو هريرة: ثم بلغنا أن الله أنزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بنوت النوازل هو مشروع، هذا المصطلح مركب، قنوت نوازل، فككته وجدت كلمتين، كلمة قنت كلمة نازلة. نأتي إلى كلمة قنت ونأتي إلى كلمة نازلة. كلمة قنت أراد العلماء أن يعرفوها لغة فاحتاروا، لأن كلمة قنت لها معان متعددة، منهم من أوصل إلى ثمان، منهم من أوصل إلى أربعة إلى عشرة، منهم من أوصل إلى أربعة عشرة معنى، حتى نظم العراقي رحمه الله تعالى نظما في معانيها. فمنهم من قال قنت بمعنى أو القنوت بمعنى الطاعة والقيام بأمر الله، ومنهم قول تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانت أي مطيعون. ومنهم من قال بل معنى قنت أي دوام الطاعة، يقال أقنت أي أدام في الحج وأطال في الغزو أي في الطاعة. ومنهم من قال القنوت بمعنى الصلاة، ومنه قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومنهم من قال كلمة قنت بمعنى قام في صلاته، يقال قنت قنوتا أي قام في صلاته. منهم من قال بل طول القيام، قنت بمعنى طول القيام. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: أفضل صلاتي طول قنوتي. ومنهم من قال أن كلمة قنت بمعنى العبودية والإقرار بها، فقد فسر عكرمة قوله تعالى: كل له قانتون، قال أي مقرون له بالعبودية. وفسر الحسن البصري قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك، قال بمعنى أقري عبادة ربك. منهم من فسر أو قال كلمة قنت بمعنى سكت، القنوت السكوت، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، فأنزل الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. منهم من قال كلمة قنت بمعنى خشع، واستدلوا بقوله تعالى كل له أو نعم وقوموا لله قانتين أي خاشعين. طيب معاني متعددة لا نستطيع أن نعرفها لغة إلا أن نذكر معانيها أو نذكر بعض معانيها. إذا أتينا إلى الاصطلاح فقالوا قانتا منهم وقد عرفوا تعريف عدة لكن من أحسن قالوا القنوت اسم للدعاء في محل مخصوص اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال القنوت لغة يطلق على الدعاء المناسب في الحادثة أو المناسب في الواقع. هذه كلمة قنوت كلمة نازلة لغة قالوا هي الشديدة من شدائد الدهر وجمعها نوازل ونازلات. وأما اصطلاحا قالوا هي الشديدة من شدائد الدهر كعدو أو خوف أو وباء أو ضرر ظاهر بالمسلمين. نحن لو قرأنا وفتشنا كتب الفقه وما يسمى بالفقه المقارن لوجدنا أن أصحاب المذاهب تباينت أقوالهم في النازلة التي يقنت له. فالحنفية يقولون يقنت في أي فتنة وبلية على التعميم. المالكية قالوا يقنت على الأعداء خاصة بصلاة الفجر. الشافعية قالوا يقنت قنوت النازلة في الصلوات كلها على أو في وقت النازلة كعدو أو خوف أو أسر عالم أو عطش أو جراد يجتاح مزارع المسلمين أو أي ضرر ظاهر على المسلمين. أما الحنابلة فلم يذكروا ضابطا وإنما ذكروا أمثلة. قالوا النازلة التي يقنت لها هي قالوا النازلة التي يقنت لها كقنوت أبي بكر عند أن قاتل المسلمون أصحاب مسيلمة وعند قنوت الإمام علي أو علي رضي الله عنه على أهل الشام وكقول الإمام أحمد لو قنت الحاكم على الخرمية والخرمية طائفة من الخوارج. فضربوا أمثلة ضربوا أمثلة لكن كلهم لم يذكروا مرض الطاعون. ما قالوا يقنت بمرض الطاعون والسبب أنه وقع الطاعون في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قنت أحد منهم يكاد بل هو إجماع ثبوت ما قنت أحد منهم لمرض الطاعون. مرض الطاعون وقع في السنة 18 من الهجرة ويسمى طاعون عم واس وهناك ضبط صحيح آخر عم واس هذا وهذا هو نسبة إلى قرية صغيرة اسمها عمواس ويقال لها عمواس ما بين الرملة وبيت المقدس في الشام. أول ما نجم فيها هذا المرض من تلك القرية أول ما ظهر وانتشر من تلك القرية هلك من المسلمين ما يقدر ب25,000 مسلم منهم بعض الصحابة كمعاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان شحبيل بن حسنة جمع من الصحابة مات بهذا الطاعون. وهذا كما قال بعض أهل العلم أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك قال أعدد بين يدي الساعة 6 موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يكون فيكم كقعاص الغنم. موتان أي كثير الموت قعاص الغنم يقولون قعاص الغنم هو مرض يأتي في الأغنام يخرج من منخريها الدم فتهلك سريعا فتموت بالمئات بل بالآلاف من الأغنام وهو مرض تعرفه العرب. إذن يتلخص لنا أنه ليس كل قنوت يقنت له كما سيأتي وإنما النازلة النازلة التي يقنت لها ما قد قنت إليها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما يأتي سيل وقنتنا، يأتي قحط وجفاف وقنتنا، يأتي مرض يجتاح بلاد المسلمين وقنتنا، هذا غير صحيح. بقي ما حكم قنوت النوافل؟ أجمع العلماء أن قنوت النوافل ليس بواجب، هذا محل اتفاق. قال القرطبي رحمه الله تعالى وحكى الطبري أن من ترك قنوت النوافل فصلاته غير أو فلا يفسد الصلاة. والشوكاني رحمه الله تعالى قال وقد علمت بالاتفاق على أن القنوت غير واجب مطلقا. والشيخ ابن عثيمين يقول وقد وقع الإجماع أن قنوت النوافل غير واجب، إذن اتفقوا أنه غير واجب، لكن ما حكمه؟ اختلف أهل العلم. فالزهري رحمه الله تعالى فيما ينقل عنه قال بدعة، قنوت النوافل بدعة، قنوت النوافل بدعة، وهذا ما نقل عنه السرخسي في كتابه المنصور. ومنهم من يقول بل هو مستحب لكن في صلاة الفجر خاصة، وهذا قال به جمهور المالكية وبعض الشافعية، أن بعض الشافعية يقولون البعض الآخر قنوت النوافل تكون بخمس صلوات. ومنهم من يقول بل هي هو مستحب لكن متى ما وقعت النازلة وارتفعت وتكون بالخمس صلوات. هذا قال به الثوري وأحمد، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وشيخنا مقبل ابن هادي الوادع رحمة الله عليه أجمعين. وهذا القول الصحيح، متى ما وقعت النازلة فإننا نقنت، متى ما وقعت نازلة فإننا نقنت. لكن هل يقنت لكل نازلة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه مواقف عصيبة ما قنت عليه الصلاة والسلام، منها في يوم بدر كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إلى المشركين فوجدهم 1000، ونظر إلى المسلمين فوجدهم 319. يقول عمر فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم اتلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض. وحتى يسقط رداءه ويعيد أبو بكر ويقول كفاك مناشدة لربك يا رسول الله يا رسول الله، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. موقف آخر عصيب وشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم من يرضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد رأسه، تكسر رباعيته، يدمى عليه الصلاة والسلام؟ والله لا نحب أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، كما كان يقول الصحابة رسول الله على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا حدث كما في صحيح البخاري، وأدمي رأسه ما أوقفه إلا إذا لما أحرقت فاطمة حصيرة ووضعته في جرح النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقف الدم. هل قنت النبي قنوت النوافل؟ الجواب لا. موقف عصيب آخر كاد أن يحسد المسلمين حزبا، وما قنت النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق المشركون على اليهود على المنافقين جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا رسول الله وأصحابه في يوم الخندق. يقول الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزالت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شغل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم حتى لم يصلي صلاة العصر إلا في وقت المغرب. هل قنت قنوت النوافل؟ الجواب لا. إذن لا تأخذنا العاطفة، كلما سمعنا خبرا أنه وقع في الشام أو وقع في العراق أو حتى في اليمن فقلنا لا بد من قنوت النوافل، إنما يكون هذا أندر من النادر، ليس نادرا بل أندر من النادر. ولهذا الأمر هذا يعاد إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هناك مسائل تتعلق بهذا الأمر. من هذه المسائل، من هو المخول في قنوت النوافل؟ من الذي يقنط؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم إلى ثلاثة أقوال. منهم من قال لإمام المسلمين فقط هو المخول بالقنوت، أما البقية ما يقنط أحد. وهذه رواية للحنابلة. وقال وقول للشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين له قولان، الحنابلة لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وكل هذه الأقوال التي سأسردها قال بها الحنابلة. فقالوا لإمام المسلمين فقط، يعني الحاكم العام هو الذي يقنط. دليلهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قنط، ولم يقل أن أهل قبى قنطوا أو أن بني شريح قنطوا، وإنما الذي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط. قول آخر قالت به الحنفية والمالكية، قالوا إنما يقنط إمام الجماعة فقط، يعني حتى إمام الجماعة يقنط ولا نؤمن من خلفه. القول الثالث قالوا يقنط الإمام والفرد والمأموم، المأموم حيث أنه لما يؤمن يكون بمنزلة أنه يدعو. وهذا قال به الشافعي رحمة الله عليه، ورواية عن الحنابلة، ومن المعاصرين الشيخان ابن عثيمين وشيخنا مقبل ابن هادي الواجعي رحمة الله عليه أجمعين. قالوا دليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقنط الإمام، إمام الجماعة، وإذا قلنا إمام الجماعة باب أولى إمام المسلمين، ويقنط المأموم أي يؤمن كما سيأتي من مسائل قنوت المسلم، وأيضا يقنط الفرد، مثلا ذهبت عليك صلاة الجماعة صليت وحدك لك أن تقنط. لكن انتبه، قد قلنا من قبل حكم قنوت النوافل مستحب، وهذا محل اتفاق. من المسائل، هل لا بد أن أقنط للنازلة التي تقع في بلدي فقط أم حتى في سائر بلاد المسلمين؟ يعني لا بد أن تقع النازلة في اليمن، أما في سوريا، في العراق، في ليبيا، في مصر، ما لي علاقة بها؟ الجواب قنوت النوازل عام في بلدك وفي غير بلدك، لأي نازلة وقعت بالمسلمين يجوز القنوت، لكن كما قلنا أندر من النادر. والدليل على ذلك لما قنت النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ثلاثة، قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، هؤلاء الثلاثة هم أولاد عم، جدهم المغيرة، الوليد ابن أبي الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، هشام ابن سلمة أو سلمة بن هشام ابن المغيرة، سلمة بن هشام المغيرة، عياش بن أبي ربيعة ابن المغيرة، أما الوليد ابن الوليد هو أخو خالد ابن الوليد، قاتل مع المشركين في يوم بدر، أسر، فدى نفسه ودفع مالا ثم عاد إلى مكة، فلما رأى حسن المعاملة بين المسلمين أسلم في مكة، وتواعد هو وأبناء عمه. الثاني سلم بن هشام هو أخو أبي جهل، فأسلم لله رب العالمين وأراد أن يذهب مع بني عمه يهاجر من مكة إلى المدينة. الثالث عياش ابن أبي ربيعة، عياش بن أبي ربيعة هذا هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة والهجرة إلى المدينة، لكن ما الذي أعاده إلى مكة؟ كاتبه ابن عمه الكافر أبو جهل، كاتبه على أنه عد وستعيش بيننا و... فصدقه على ذلك. فلما عاد حبس، فتواعدوا الثلاثة أبناء العم على أنه، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قالت وسماه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وهم بمكة، وفي تلك الأيام كانت المدينة دولة ومكة دولة، فيجوز أن تقنت لغير أهل بلدك. من المسائل أيضا، هل يقنت في جميع الصلوات أم في بعض الصلوات؟ لماذا ذكرت هذه المسألة؟ لأن هناك بعض الأحاديث أشكلت على بعض أهل العلم، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله في البخاري فقط، لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقنت الظهر والعشاء والفجر ثلاث صلوات. منها ما جاء في صحيح مسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بهم صلاة الفجر والمغرب. فبعض أهل العلم قالوا لا يلزم كل الصلوات، والصحيح على ما عليه جمهور العلماء أنه في الصلوات كلها، لما جاءت روايات متكاثرة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بالخمس الصلوات. أما الإجابة على مثل هذه الأحاديث فيقال أن رؤية الراوي هي مقتصر على أو روايته مقتصر على رؤيته، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كذا وكذا وكذا، كذلك الذي رأى أو ما قاله أبو هريرة عن النبي، فتكون قد رآه في بعض الصلوات ولم يره في الصلوات الأخرى، أو أن الراوي عن أبي هريرة الذي قال قنت بهم الظهر قد يكون حضر بهذه الصلوات ولم يحضر في الصلوات الأخرى. إذا تقنت في الخمس صلوات. من المسائل، هل يقنت الإمام في صلاة الجمعة أم لا؟ الآن عندنا الإمام صلى الفجر في يوم الجمعة وقنت، صلى خطب بنا خطبة الجمعة ثم أراد أن يصلي بنا، هل يقنت أم لا؟ من أهل العلم قال لا، لا يقنت، وهذا قال به الحنفية وبعض الحنابلة ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال أيضا الشيخ بدر عبد الله أبو زيد في كتاب تصحيح الدعاء. تصحيح الدعاء يا أخوان كتاب والله لا يستهان به، لا يستهان به، والله كتاب نافع للغاية، واستدل على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة الجمعة. الدليل الثاني قال يوم الجمعة يوم بهجة وسرور وفرح، فهو عيد للمسلمين. دليل ثالث قالوا أن صلاة الجمعة تسبقها خطبة، فلماذا لا يدعو في أثناء الخطبة كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء وفي الاستصحاء، لما دخل عليه رجل وقال يا رسول الله لك في المواشي وانقطعت السبل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا اللهم اسقنا. دخل الجمعة التي بعدها وفي الأسبوع كله مطر، قال يا رسول الله لك في المواشي وانقطعت، أدعو الله أن يصرف عنا المطر، قال اللهم احو علينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الدعاء الأول اللهم اسقنا يسمى استسقاء، الدعاء الثاني يسمى استصحاء، تطلب أن من الله عز وجل أن يكون الجو صحوا. فقالوا لماذا لا يدعو في خطبته كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام للاستصحاء والاستصحاء. الدليل الرابع قالوا أن هناك من التابعين ما صح عنهم، وبالفعل صح الإسناد عنهم، أنهم ينكرون قنوت النوافل في صلاة الجمعة. هؤلاء هم قتادة وسهري ومكحول وعطاء، أربعة، قتادة الزهري مكحول عطاء، هؤلاء الأربعة ينكرون هذا. روى مالك في موطئه بسند صحيح عن الزهري سئل عن القنوت في صلاة الجمعة قال منكر لا أعرفه. منكر لا أعرف. هذه أدلة من قال أنه لا يشرع. قول آخر قالوا لا يشرع، وهذا قال لي بعض المالكية ومجموعة من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخان، الشيخ ابن عثيمين وشيخنا مقبل ابن هادي الواجع رحمة الله عليه أجمعين، قالوا أنه يقنت، وأجابوا عن أدلة هؤلاء. قالوا أما قولهم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال عدم النقل ليس نقلا للعدم. ثم إن لندرة صلاة الجمعة فإنه لعله لم ينقل. لاحظ أسبوع كان كل يوم في خمس صلوات، صلاة الجمعة يوم أو صلاة من يوم من أسبوع، قالوا فلندرتها ربما لم تنقل. الأمر الآخر قالوا إن صلاة الظهر تقوم مقام صلاة الجمعة، ولا يجوز أننا نفرق بينهما إلا بدليل. ولهذا لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معالم الإسلام فكان يقول خمس صلوات كتبهن الله عليك في اليوم والليلة، كما في حديث طلحة ابن عبيد الله. فإذا نقول أن القنوط في صلاة الجماعة مشروع وليس بمحدث ولا منكر وإنما مشروع. من المسائل أيضا متى يقنط قنوط النافلة، يعني في أي موضع في صلاته. جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أن أبا هريرة، أو في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ركعة إذا رفع رأسه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، يعني بعد الركوع. جاء في صحيح البخاري من طريق ابن سيرين أنه سأل أنس أكان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. لكن هناك حديث يشكل عليه وما جاء في سنن ابن ماجه عن أنس من طريق حميد بن أبي حميد الطويل قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط قبل الركوع وبعده. هذا الحديث كما قلنا جاء من طريق حميد ابن أبي حميد ابن أبي حميد الطويل، لكن خالفه جمع من الثقات من أصحاب، خالفه أبو مجلس لاحق بن حميد، خالفه عبد العزيز البناني، خالفه عاصم، خالفه مجموعة ابن سيرين، خالفوا جميعا حميد لم يذكروا قبل الركوع. فهذا اللفظ شاذ، هذه الرواية التي فيها قبل الركوع شاذ. هب أنها صحيحة، وجه ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد قال لعل قبل الركوع بمعنى أنه أطال في القيام، يعني كلمة قنت قبل الركوع أي أطال في القيام قبل الركوع، وقنت بعد الركوع أي اللهم أنجي الوليد من الوليد إلى آخره. من المسائل أيضا أنه ينبغي على من يقنط يجهر بقنوته، وهذه السنة. هناك من أنكر الجهر كالحنفي والشافعي والصحيح أنه يجهر لرواية في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالقنوت، يجهر بالقنوت. فمن السنة أن تجهر بالقنوت لا تسأل. من المسائل أيضا لو المأموم لم يسمع الإمام، يعني انقطعت الكهرباء أو غير ذلك، أو كان الجمع كبير وما في ميكروفون، فهل له أن يقنط في نفسه؟ الجواب نعم، وهذا ما رجحه الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع، ورجحه ابن قدامة في المغني أنه يقنط سرا في نفسه إذا لم يسمع. من المسائل أيضا هل يرفع يديه؟ هل يرفع يديه في قنوت النوازل أم لا؟ الجواب نعم، لأن هناك لفظا في مسند الإمام أحمد من حديث أنس قال: لما قنت النبي عليه الصلاة والسلام في قتل 70 رجلا من الأنصار رفع يديه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء: إسناده صحيح، إسناده صحيح. وعندنا عموم ما جاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث سلمان قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أن يردهما صفرا خائبتين. إذن ينبغي علينا عباد الله أن نرفع أيدينا، لأنه سبب استجابة الدعاء، قنوت أصلا عبارة عن دعاء. منها أيضا لا ينبغي عليك يا عبد الله أن تلتزم بدعاء معين، وإنما الدعاء يكون مناسبا مناسبا للحادثة، كما ذكر الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين قال: يطلق على الدعاء المناسب للحادثة أو المناسب للواقع. يعني ليس من المعقول هذه الأيام تقع نازلة وأردت أن أقرأ أقول اللهم اجل وليد لوني، ما يقع، وإنما أقول بحسب النازلة ما يناسب من الدعاء، لأن بعضهم هكذا يتحجر على شيء. ومن الطرائف ما يتحجر بعضهم أن خطيبا من الخطباء في دوعا في حضرموت كان يخطب من كتاب قد وزع من الأوقاف لمؤلف صوفي، فمقرر عليهم وهم يحبون ذلك لأنهم تشابهت قلوبهم، يخطبون منه كل جمعة. ففتح الخطيب الكتاب وبدأ واستهل خطبته بالحمد والثناء، ثم تكلم على مسألة مجاري المكلف في دعاء، على مجاري المكلف واقع موجود، يعني لا يناسب هذا الأمر أن تأتي بدعاء بعيد، أو أنك تأتي بكلمات أنت لا تفهمها، كما سمعت داعيا يدعو قال: رحماك ربي بالنساء سكالة. طيب الداعي يمني، جيت إليه بعد ما انتهينا قلت له: ما معنى السكالة؟ طبعا السكالة هي بالمصر وهي الثكالة، والثكل الذي مات قريبه، لكن هو حفظها شفطها شفط سكالة. تعرفون الإخوان المصريون الفتاة يقولون سين، فأتى بها هكذا ولا يعرف معناه، لا يعرف معناه. من المسائل أيضا أنه من السنة أن تؤمن، أن تؤمن. هناك حديث في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس وصححه الشيخان شيخنا الألباني وشيخنا مقبل ابن هادي الوادع، شيخنا مقبل صحح الحديث برياض الجنة، ولست متأكدا هو موجود في صحيح مسند أم لا، لكن صححه شيخنا رحمة الله عليه والشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس: لما قنت بهم فجعل يؤمن من خلفه، يؤمن من خلفه، فتؤمن على دعائه. من المسائل أيضا إذا سهى الإمام ولم يقنط قنوت النوازل، يعني قنت من الفجر والظهر والعصر نسي أو المغرب نسي، فهل يسجد سجدتي السهو؟ هذه محل خلاف من أهل العلم، هي بابها باب سجود السهو، والمسألة خلافية هل يسجد في ترك المستحبات سهوا أم لا يسجد، والصحيح أنه لا يسجد وإنما يسجد في ترك الواجبات، هذا الصحيح عندي. فإذا قررت أنه لا يسجد المستحبات لا يسجد، وإذا كنت اقتنعت أنه يسجد في المستحبات تقول يسجد. أخيرا هناك مخالفات يقع فيها بعض الأئمة في أثناء قنوت النوافل، منها التطويل، بعضهم يعني يذكر بالتفصيل: اللهم دمر دباباتهم وطائراتهم وأغرق سفنهم وكأنه يملي على رب العالمين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجمروا في الطلب، أجمروا في الطلب. من سوء الأدب أن تقول: يا رب اللهم أريد سيارة لونها حمراء، ماركة كذا، موديل كذا، هذا قلة الأدب، من سوء الأدب. لذلك عبد الله المغفل لما دخل على ولده وهو يقول: اللهم إني أسألك القصر والبيت الأبيض عن يمين الجنة، فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون أقوام من بعدي يعتدون في الدعاء والطهور، ألا سعدت الله الجنة واستعدت به من النار؟ فهذا اعتداء في الدعاء، فلا تطل. وقد جاء في صحيح البخاري كما تقدم من طريق ابن سيرين، سأل أنس قال: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا يسيرا. لأن بعض الأئمة بعضهم حتى ربما ويقنط قنوت نازلة: اللهم ارزقنا، اللهم رخص أسعارنا. الله، طيب إيش عن إيش دخل ترخيص الأسعار؟ من هكذا يركب شيء على شيء؟ هذا شيء من المخالفات. أيضا التغني بقنوت النازلة، فبعض الأئمة يحب أنه يرتل، وهذا مخالف، لأن القنوت عبارة عن دعاء، والدعاء عبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان: الدعاء هو العبادة، والأصل في العبادة التوقف. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على التغني بالقرآن، قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وأمرنا أن نزين القرآن بأصواتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، ولم يقل زينوا الدعاء بأصواتكم. أمر ثالث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: إن النصارى إذا دعوا طربوا في دعائهم، يعني لحنوا في دعائهم. من المخالفات أيضا أن بعضهم إذا دعا تفاعل مع قنوت النازلة ورفع يديه: يا رب يا رب، هكذا. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: لم أكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بدعاء حتى يرى الطيلة من الشفقاء. وجاء بالسند الصحيح عن ابن عباس قال: المسألة، أي الدعاء، أن ترفع يديك حذو منكبيك، لا تتجاوز، لا تتجاوز، وينبغي أنه تكون الأكف مضمومة، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع، قال: وأما التفريج بين الكفين في الدعاء فلا أعلم له أصلا في السنة، ولم يقل بأحد من أهل العلم. أخيرا، بعض الأئمة ولا سيما من أهل البدع إذا انتهى من الدعاء مسح على وجهه، مسح على وجهه بعد ما يفرغ من قنوت النازلة، هل له دليل؟ الجواب: نعم، عنده دليل. جاء في سنن الترمذي من حديث ابن عمر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لم يحط يديه حتى يمسح بهما وجهه. لكن هذا الحديث جاء من طريق حماد ابن عيسى الجهني وهو ضعيف، إذن العمل هذا لا يثبت وهو بدعة، فلا تمسح وجهك بعد الفرار من الدعاء، فإن هذا من البدع. بهذا قد نكتفي، والحمد لله رب العالمين.